هدايا وبعتها السيد الوالي الكبير سيف أرعد. يلا. حاضر يا مولاتي قمرية. وانتم يا رجال تعدوا القيام بواجباتكم في غيابي. انا لازم نحضر ليلة عرس سيدي أرعد الكبير، وانا اخترت منكم احسن ما يتختار، كلكم رجال اخيار مخلصين لي والزحال والنار. وبغيت اثناء غيابي الامور تمشى كما كانت. كوني هانية يا مولاتي قمرية، وبجاء الزحال ما تجدي لا يخطر لي يرضيك. يلا قوموا لشغالكم وزحل يعينكم. دايا فينك يا دايا؟ تنزل هنا يا ريازل؟ وشنو هذاك الشي البعيد هناك؟ مدينة؟ هذيك ماشي مدينة، هذاك هو مكان المارد المختطف، وهذاك هو المكان اللي غابرين فيه بنات عظماء القطار اللي خطفهم هذي الكفار. يلا يا عاقسة قربيني لمكانه. أبدا ما نقدرش يا سيدي، أنا حزين إلى نتعداه نجر في الهلاك. طيب خليك منتظران يا عقيسة، قلتي هو هذاك مكانه؟ هو هذاك مكانه، طوله 500 دراع والعلو ديالو 250 دراع، واقف على 4 الأعمدة، ما كاين فيهم في هذا الزمان لا عند الزاني ولا عند الخبراء الثاني إلا عند هذا القرنان. أنا خليتك ونتوكل على الله يا عقيسة، ولا نحتاجك. إلا احتاجتيني غير تفتح النوافذ وتصرخ باسمي أنا نجي، وإلا وإلا وإلا معناها أنا مت. ما تخافيش خليك مستنياني يا عاقصة. أشهد صراخ خارج من هذا المكان، أشهد صراخ عند هذا الأحقر الجان. وكيف ندخل؟ عييت ندور بهذا المكان ولا لقيت له بيبان؟ عجيب عجيب هذا العلو وهذا العرب وبلا أبواب، غريب. انا غادي نخطو من هذا السرجم. متفقين يا ناس؟ متفقين يا انسان يا راجل يا هذا يا راجل؟ نعم يا امرأة. اش كتعمل هنا في هذا المكان؟ ما عرفوش خطأ على كل انسان؟ انا بالقصد جيت لهذا المكان، انا سيد دويزان. سيد دويزان؟ سيد دويزان انا جيت نحارب المارد اللي خاصكم واللي مبعدكم على اهلكم واقاربكم، لكن ما عارفش ابواب هذا المكان اللي انتم فيه. مكان ما عنده ابواب. بالله عليك الا معكم حبال دليوها وعملوا جهدكم جبدوني. لكن يا راجل دخولك لهنا معنا معناه الموت لك ولنا. لا تخافي يا امرأة، الله معايا ومعكم. شنو رأيكم نقلوا له الحبال؟ يلا اصبر يا راجل غادي نقلوا لك الحبال. يلا زيدوا زيدوا شوية. صافي. الله. قلتي اشنو اسمك يا راجل؟ اسمي سيف دويزن. وعلاش خاطي وجهك بيتام؟ كنت معرض للرياح وعملت لتام، وإذا كانت لكم رغبة نزولوا ها هو. يا عجل اللي شافك على شكلك واسمع صوتك يظنك وحش مفترس، واللي شاف صورتك يلقى منتهى الجمال والكمال. وما تخافش، ما تبعدش من البنات وما كيقربولك فقط باش يتمتعوا في صورتك الضاوية والخال اللي اعطاك الله على خدك. شوفي شوفي بعدوا ليه بعدوا ليه. اسمعوا يا بنات، الوقت ماشي وقت عبث وله. انا جيت للمارد المختطف وبغيت نعرف وقتاش كيرجع. بعد لحظات يرجع يا شاب. بغيت اولا نعرف شكون انتي وعلاش وقت ما تكلمت البنات كلهم ساكتين انتي وحدك اللي كتجاوبي. لانني انا ناهيد بنت حاكم الحكام في الصين والاقطار اللي به دايرين، وانا وهاد البنات كلنا بنات كبراء وحكام، وكلنا خطفنا هاد المارد اللعين. يلا كل وحدة منكم تاخذ مكانها وانا غادي نختفي في هذا المكان حتى يجي هذا الشيطان. لكن انت يا بطل ما حدتيهاش على نفسك. هذا شيء غادي تعرفوه من بعد. والدنيا بلانت. هذا هو اللعين الجبار. خبا يا دي وزان. لا بعدي الهي لازم يلقاني امامه باش يتذكر الديه اللي اخطعت ليه. خذ يا احقر جان هذه لديك لبقات، وهذه لرجليك على شوق يا لعين، وهذه لبطنك يا قبيح صفات. ما تخافوش يا بنات ما تخافوش، كنا وافي دبح الدخان هذاك الجني اللي كيتحرق. ما تخافوش الله. الآن شنو بالخلاص؟ حياك زحال يا رجل يا بطل. ويلكم يا بنات. شكون هو زحال؟ كتأمنوا بنجوم وبحجار وعبث والنهار؟ والله سمعت مرة تانية من ينطق بزحل لكان الرد ديالي إلا سيفي. عيب يا بطل، تعاتبنا على شيء تعلمناه من أبائنا وأجدادنا. أبائكم وأجدادكم كانوا غلطين، كاين إله وحده هو خالق الكون، واللي قالها تكون تكون، هو محقق الظنون، هو الرحمن الرحيم، هو العلي الكريم، هو خالق الإنس والجان، وإبراهيم صاحب البيت والمكان، وأنا عبد الطايع سيف ذو يزن. يا مولاي هذا كلام جميل لطيف، لكن عذرنا احنا عمرنا ما سمعناه ولا من أبائنا عرفناه. لكن أثق يا مولاي بعد ما خلصتنا من المارد الجان أن الإلهك هذا طايعين. إلهي إلهي وإلهكم وإله الكون. آمنا بي وبك يا دو يزال. والآن يا سيداتي كل وحدة منكم غادي توصل عند أهلها في أمان الله، وتذكروا واذكروا الله في كل وقت وحين. الله الله الله. وشكون يقدر يوصلنا لديارنا يا مولاي وإحنا في ثلث الخال من الدنيا؟ حي هاد النافذة. تكون عاقصة. عاقصة. شكون عاقصة؟ اختي جنية هي اللي غادي توصلكم لدياركم. كيف يعني انت جني في هذه الصورة الجميلة؟ لا ابدا، انا انسي بحالك، لكن سبق لي رضعت مع طفلة جنية، ولهذا كان سميها اختي وكتسميني اخوها. خدمتك من البيت يا مولاي ذو يدك. بشريب النجاة من الماري الغدار المختطف في عباد النار. خيرك هذا عمري ما انساه يا مولاي وخويا ذو يدك. يا عاقصة وصلي هاد البنات كلهم لديارهم. السع مع الطاعة يا صاحب البطولة والشجاعة. لكن أنا يا مولاي عندي طلب. تفضلي يا سيدتي. نبقى هنا أنا الأخرانية. اللي حبيت يا سيدتي. يلا يا عاقصة. أبدا أبدا يا شانة، أنت عارفة الولي الكبير أرعد ومكانته وجيشه وعظمته. أنا متفق معاك، ما أنت لا في سنه ولا هو في سنك، لكن أنت عارفة راجل طاغية، يمكن لما نرفض طلبه وما نزوجك إليه يهاجمني ويعزلني. اسمع يا بويا، نجوم السماء أقرب مني الأرعد، وإلا كان فعلك الأخير معايا بعد ما قتلتي الراجل اللي سدى لي كلية أكبر جميل ونقذ حياتي، وكان قرارك هو تزوجني الشيخ أرعد، كن متأكد باللي غادي نتاع في الصحراء مجنونة. شامة يا بنتي، أنا مقهور مثلك، كيف نرضاك تكوني زوجة لراجل قد بويا؟ أبدا بويا. ولكن أرجوك إذا كنت كتحبني أرفض طلب أرعد. نرفض طلب أرعد وين عزلني؟ قاومه بالسيف يا بنتي. واش انا نقد نواجه عظيم مثل ارعد بكمشه من الرجال؟ سعدون الزنجي اللي عندك في السجن، بدل ما تقتلو عينو كبير على حراسك وواجه به الطاغيه. يا بنتي شامه، بويا نبوس رجليك، ارفض طلب ارعد. انا هنا ليا نموت ولا نكون زوجه لاي انسان بعده يزال، فضلا على ارعد الشيطان. لا تبكيش يا بنتي، يكون خير يكون خير. صدقيني يا بنتي يا طامع، بلي مشيت لبيع الهالات ومعايا رجال اكثر من 40، ولما فتحنا البيع لقينا خالي. ممكنش الحشرات تاكلوا ابدا يا طامع، فهميني يا زين. ابدا واش يكون وقعت له شي حاجه؟ ابدا. هذا يمكن شافنا شي حد لمنا وضعناه في البيت وجاب رجال فتحوا البيع وخداوه. ما باركه شكتي راك تقطعيه لي قلبي. اهلا شقيقي سقردي. حياك زحل يا شقيقي سقرديو. أشنوبا في خطك ورملك؟ اللي بان في خطي هو اللي بان في خطك ورملك. الشيء اللي بان وانا متأكد منه هو ان وحش الفلا الراجل اللي محير عقل شامة واللي سببه رفض الزواج من سيد أرعد باقي في الحياة وقريب يرجع ومعه كتاب تاريخ النيل. فعلا هو نفسه اللي غادي نلقاه انا وياك في طريق وشر نهاية. وشنو المعمول يا شقيقي الكبير؟ ما الان خصنا نحسبوا لهذا الناد الحساب ونقضيه على حياته قبل ما يقضي على حياته. انا حاولت وحاولت من اللي كان طفل صغير، ساعدوه الجن ومنعوه وبعدت لسعدون وانتصر عليه وبعدت الكتاب وهو جاي به. هذا ما ينفع معه إلا سحورنا، وخصنا من الآن حضروا له مكيدة تقضي على حياته. أولا سعدون الزنجي لازم يموت قبل الرجوع دياله، وإلا غادي يصبح لي أكبر مساعد ويصبح سادون ليه معاون حتى جيش ما يوقف أمامهم بزوج جبابرة في القتال. أنا اليوم نكلم إفراح شان سعدون باش ينفذ أمر الرعد، وأنا غادي نقضي لي كله في عبادة زحل وأمام الكتب والرمل. زحل يعينك. زحل يساعدك. ومنهم حلالك أجمل التحيات، والأميرة راهيب هي اللي بخار ناهيب. جادورك يا سيدتي، أنا نفذ طلبك وخليتك أنت الأخيرة، وما عليك إلا تنفذي طلبي وتمشي مع عاقصة توصلك لأهلك. يا مولاي، أنا الآن آمنت بالرب اللي آمنت به وعلى يدك يا همام، وانت عارف أن أهلي وقومي وعلى رأسهم بويا كل منك يا عبد النشوم، فإذا أنا رجعت عندهم والقوني على دين غير دينهم يقتلوني، وأنا عمرني ما يمكن لي نرجع لعبادة النشوم، لأني وجدت أن إلهك أحق بالعبادة من النشوم، والنشوم هما من صنعوا. بالله عليك اللي جعلتني آمن به أخليني معك، نكون لك زوجة وفية أو خادمة مستعدة لكل تضحية. أنت اليوم أهلي وكل ما عندي في الحياة. اسمعي يا ناهيد، أنا عندي زوجة مسنياني، وعهدت أمام الله غيرها لخديته حتى نتزوجها وتكون عندي أول زوجة، وبعدها إلا كنت في الرزق ما عند الله قريب. كثرت بنياد يا زين. أبدا، أنا معك من طرقة، أنا في عارك يا مولاي، لا تبعدني عليك. عاقصة، أنا عاقصة، خذيها الأهل وديارها. صبر يا عاقصة، صبر، نقول كلمة. شنو هي هذه الكلمة؟ خليها حتى تتكلم يا عاقصة. اسمع يا أبي يزن، كيف أنا آمنت بالرب اللي آمنت به وعلى يديك وبجاهه وقوته وعظمته، غادي ندعي فيك دعوة ونتسنى استجابته. تدعي فيها يا ناهد بعد ما خلصتك من المارد الجبار المختطف، وبعد ما كنت ليك سباب تأمني بخالق الكون. دعوتي لك هي يجيبك الرب القاهر لبلادي عريان وجعان مكشوف الرأس فاقد الإحساس، وخاطرك مجروح مكسور كيف كسرتي خاطري، وتوجدني أنا نحميك. إلا تقبل الله دعائك حتى أنا غادي نداي. إلا كتاب نجيل بين يديك كيف تمنيتي علي وعلى الله، حتى أنا متمني على الله نجي في هاد الصيفة اللي قلتي ولقاك عمي فقد البصر ويكون على يدي يدواك. يلا يا عاقصة. حاضر يا مولاي. اسمع يا سقرديون، انا حاولت مع شمع ولكن هي قررت أنها ترفض هذا الزواج. وكيف يعقل يا مولاي سيدتي شامة ترفض الزواج ديال العظيم العظماء الرعد الكريم؟ سقرديون أرجوك فهم خوك سقرديشي، بلغ مولاي أرعد لأن عمرني ما انسى هذا الشرف اللي نعم علي به وهذه العناية الكريمة اللي خصني بها. إنما بنتي ما زال صغيرة وجاهلة معنى الحياة وعقلها ماشي كامل، وانا نخاف نزوج لسيدي ارعد زوجة غير كاملة، وانا ابوها وعارف حقيقتها، ولا كان فعلا عازم على الزواج بالغوب اللي عندنا في القبيلة ما هي اجمل منها وسليمة العقل. لكن يا مولاي افراح، السيدة شامة أعقل من كل عقلة وأكمل من كل كاملة، والسر في إقدام سيدي أرعد على خطوبتها منك هو علمه بالشي اللي هي عليه من جمال وكمال. عارف عارف، لكن يا سقرديون أنا فقط بغيت يفهم أنني ما غاديش نزوج بنتي، لكن بدل ما يبلغوا أنني كان رفض بغيت نتهرب وسيلة اللي ما جعلوا شي يغضب. آه فعلا فهمت. عندك الحق يا سيدي، كيف يعقل بنتك سيدة شامة الجوهر المصونة تزوج بشيخ قد جدة؟ أنا معاك وغادي نساعدك حتى نبعد وأرعد على هذا القرار. شكرا يا سقرديون النبيل. العفو يا سيدي إفراح، ما أنا إلا خدامك، والشيء اللي شملتني بيه من خير وعطف ومكانة مرموقة كيجعلني نخلص لك أكثر من أرعد رغم أنه الوالي الكبير. أنا ما كانش شايف هذا يا حكيم الزمان. ارتاح يا مولاي وهني بالك، وأنا وشقيقي سقرديس غادي نبعد أرعد على طلب يتشامة. لكن شكون اللي خبر أرعد على بنتي وشجعه يخطبها مني؟ وحش الفلا هو السبب هذه المشاكل يا مولاي. لما خلص بنتك من يد المختطف وتشهرت قصته ورواها واحد على الاخور حتى وصلوا الخبر لسيف أرعد. انا معتمد عليك وعلى اخوك سقرديس لتخلص بنتي من هذا المأزق. لكن يا سيدي إفراح وسعدون. ماله سعدون؟ تعليمات أرعد كتقول باللي خصكم تقتلوه في أقرب وقت. أما فيما يخص سعدون، أمر الوالي الأكبر لازم يتنفذ، وعندك أمري وموافقتي. اتصرف يا سقرديون. أمرك يا سيدي. إيش كتقول يا سقرديون؟ هذا كل ما راج بيني وبين إفراح يا شقيقي سقرديس الكريم. يعني إفراح كيرفض يتزوج بنت الوالي الكبير سيف أرعد، وكيتمنى مني ومنك نساعدوه. نساعدوه؟ نساعدوه؟ احنا عارفين الشي اللي غادي يصدر منه يوم الأيام على يد وحش الفلا. أبدا، هذه أكبر فرصة ننتقم منه، نبلغوا سيف أرعد لعصيان ديالو باش يعرف يتصرف معاه. يمكن يعزلو، يمكن يقتلو ويعتقلو، ويمكن يعين واحد منا والي على مدينة الدور. أنا فهمت إفراح باللي مستعدين ساعدوه على إبعاد فكرة الزواج من دهن أرعد. عملتي خير، لازم يبقى فاهم باللي احنا معاه وتايق فينا حتى نخبر أنا الوالي أرعد. سعدون، أنا الآن عندي أمر إفراح قتله بسرعة يا سقرديون، اليوم قبل غدا لازم يموت سعدون. أمرك يا شقيقي الكبير. والآن يا عاقصة حمليني لعند الشيخ عبد الرحمن. حاضر يا مولاي، لكن لست حنمر بك على بعض الجذور ونفرجك عليهم قبل ما نفرقت ونرجع لعندهم ولي نتسنياني. بعد ما نشوف الشيخ عبد الرحمن يمكن لي نمشي معاك لأي مكان يا عاقصة، حتى أنا عندي رغبة نشوف أمك. استعد يا مولاي حملك. على بركة الله. أنا عمل جهدي باش نحطم هاد الخطوبة يا شامة، والحكيم سقرديون هو وشقيقه عازمين باش يساعدوني. والله ما خايفة يا بويا إلا من سقرديون، هذا هو وشقيقه هما اللي جارين علينا كل البلاء. سقرديون وسقرديس انا ما كنشكش شايف حبهم واخلاصهم ليا. اللي ما كتشكش في اخلاصهم هما اللي خصك تشك في اخلاصهم يا بويا. زحال معايا ومعيني. سقرديون كنكرهو كنكرهو كنكرهو يا بويا، هو سبب وحش الفانا في كل مصيبه. شامة بنتي هادي مده وانتي علبكا، رحمي قلبي اللي كتمزقو كل دمعه من عينيك. انتي الوحيده اللي كنملك في هاد الحياه وكيهمني اللي يرضيك. انا بنيتي ما بعت وحش الفلا غير لمصلحتك، خايف لا يظهر منه الشر، خصوصا بعد ما اتضح وبان باللي هو الغلام اللي كنت عازم على قتله وتخطف من تحت سيفي وهو صبي صغير. انا خايف منه يا شامة. خايف منه لانه مخوفك بي يا بويا، وحش الفلا نبيل وعمره ما يأديك، وخصوصا وانت بويا. الان اللي فات مات يا شامة، يمكن وحش الفلا يرجع وانا كان وعدك نزوجك بيه لما يرجع. يرجع كيف يمكن يرجع وهو مشى كيبحث عن المجهول كتاب تاريخ النيل. هنا يا عاقصة هنا. انت تهدي يا الهادي، انت تشفي فؤادي، انت خالق العبادي، انت مجيب المنادي. انا في الباب يا غلام، وانا منتظرك حتى تشوف الشيخ عبد الرحمن، هو الان كيعبد الله الخالق. ما تاخرش يا عاقصة. الله الله، إبراهيم خليل الله. عليك أزكى السلام والتحية والإكرام يا سيدي عبد الرحمن. أهلا بالفارس المنتخب، أهلا موحد الرب الأرباب، أهلا مولاي سيف ذو يزن. عذرني لا تأخرت عليك يا سيدي عبد الرحمن. هاد الدنيا حتى إنسان ما عنده الحق يسرع أو يتأخر، هذا هو التاريخ اللي مقرر الرحمن ترجع فيه. أنا يا سيدي مشيت نحارب الجني المختطف من أجل أختي عاقصة. فإذا بيك وجدتي مجموعة من بنات عظماء والكبراء خطفهم المختطف، وبعد ما قتلتيه أمرتي عاقصة توصل كل وحدة لأهلها وديارها. تماما، شكون خطرك يا سيدي عبد الرحمن؟ إرادة الله. يا سبحان الله. عندي ليك وصية يا مولاي سيف ذو يزن، عمل كل عمل لله وكافح وجاهد في سبيل الله واستحمل الشدائد والمتاعب، وكل لحظة صابتك مصيبة اذكر الله، ومع الايام غادي تعرف عظمة الله. سخر من كل واحد ما كيآمنش بيه، وحارب كل من كفر بيه بعد ما تحاول تهديه. هذا معمل جدك نوح عليه السلام وغيره من الرسل الكرام. والآن شوف هناك بئر فيه ماء عذب، بعد لحظة غادي نفارقك ونلتحق بسيدي خالق الأرض والسماء. غسلني من ذاك البئر، وهنا في هذا المكان جنب هذا الصومعة قبر أنا حفرته وجدته، فيه دفني وانت كتردد اسم الله وإبراهيم خليل الله. الله الله، إبراهيم خليل الله. لكن يا سيدي عبد الرحمن، أنا سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن. ذكر للقلب حلاه، مقام رب علاه، ذكر للقلب حلاه. سيدي عبد الرحمن، تمنيت بقحي دائما جنبي، ومنك نسمع اجمل الكلام على مولاي ورب. صافي يا عاقصة، انا نفذت كل مطلب مني سيدي عبد الرحمن، غسلته بالماء العذب ودفنته في هذا القبر اللي حفر، وانا الان معاك. لكن ما تنسايش انا معتمد عليك تساعديني ناخذ كتاب تاريخ النيل، انا غبت على شامة مدة كتيرة ولازم نرجع يا عاقصة. يا سيدي ديازي، كل ما تطلب مني نعمله الا نساعدك في الاماكن اللي حيط بها الارصاد. ابدا، مدينة خيمر اللي فيها الكتاب كلها ارصاد، وبمجرد انا ما نقرب اكثر من اللازم منها نتحرق. طيب ارجعيني مدينة قيمر ونتوكل على الله مرة اخرى. انا لازم ناخذ هذا الكتاب مهما يحصل، يا اما نجيبه يا اما نموت من اجل هذا الكتاب. اذا كان مقرب تاخذ الكتاب لازم تاخذه. استعد يا مولاي لحملك ونفرزك على ما في الدنيا من عظمة وغرائب بقدرة الله العزيز. على بركة الله. هذا المكان يا عاقصة، قبة فوق الجبال، ابطي قرب هذا المكان وسطه. وسط هذا المكان ابدا يا ولد الجبال، هذا المكان تصور الاطفال لو كانوا في قبه. سرعة يا عاقصة ابطي. غريب، اشهد المكان، مياه جارية بحال الحليب ولطفها احلى من العسل. غريب، وهذه الرائحة الزكية. زوج ودان كيجري ماءهم بجوانب هذه القبة العظيمة الشكل. زوج ودان اخرين قابلين يا مولاي، مجرد ما كيخرجوا كيغوصوا تحت الارض. وشنو هما هاد الودان يا عاقصة بالله عليك؟ هاد زوج الودان اللي باينين هما سحون وجفون، غادي الباب ترك والروم باذن الله العلي القيوم. واما زوج ودان وقبرين تحت الارض، الاول فيهم الفرات والثاني النيل، وهاد النيل هو اللي كالان تتحاول تاخذ كتابه وما كنتيش حاسب حسابه. ربعات الودان، سيحون، جيحون، الفرات، النيل، النيل. شكون بنا هذا المكان يا عاقصة؟ هذه القبه ديال المدينة غريبة في شكلها وبنيانها، وهي مدينة من سبع مدن مفصمة، صنعوها حكماء وكهان يونان. الدنيا كلها بالرخام الابيض والمرمر الاحمر، وعندها 360 برج، على كل برج سمعه من النحاس الاصفر. وفي باب المدينه شخص مصنوع من فضه كانه اذان نقص الروح، وفي الفم ديالو بوق ومكتوب على هذا الشخص أسماء طلاسم بالذهب الأحمر بالعين استريان. هذا من عرفه، أما داخل المدينة والقبة أنا جهلاه، ونحاول نعرفه طلاسم من أسماء حقني. والنصح يا سيدي ذو يدان، تبعدوا من هذا المكان وتبعوا طريقنا. أبدا، أنا ما عايش في الدنيا إلا باش نشوف عظمة الله. أنا لازم نتوكل عليه وندخل قلب هذه القبة. وأنا يا مولاي غادي نخليك في هذا المكان ونرجع نشوفه. أنا حاسة باللي بالها مشغول عليا، سمعاها كتناديني. وتخليني وحدي يا عاقصة؟ يا مولاي هذا المكان اللي أنت دخلتي ليه غادي تعرف أنا اللي جبتك، وبمجرد ما توقع لك شي حاجة خلاص تحقني، ولهذا أنا لازم نبعد إلا أنت كنت مصير. إذا كنت مصير تدخل هذا المكان. فعلا أنا مصير. مصير يا عاقصة. إذا الوداع الوداع الوداع. صوتي في كل مكان، صمت مخيم على هذا الكون. الهدوء، لا حركة ولا طير ولا حيوان ولا إنسان، إلا خرير مياه الويدان. فاش نرجع؟ حتى حصاني خليته جنب صومعة. عم الرعب ما شعرت به بحال هذه اللحظة، عمرني ما ظنيت نشعر بالخوف مثل هاد اليوم. الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن، كنسمع صوته كيطرد الفوداني الان وكيقول لي استحمل الشدائد والمتاعب في سبيل الله، تقدم يا ذو يزان وعمر قلبك بالله وبعد عنك الخوف وتوكل على الخالق. سير يا ذو يزان، لا تخاف، سير سير. كلمات كتردد فوداني الان، صوت الشيخ عبد الرحمن، حتى هو كيدفعني نمشي نتوكل. نتوكل عليك يا خالق الكون. امامي باب المدينة، وهذا هو الشخص المصنوع من الفضة اللي قالت عليه عاقصة. فعلا البوق فمه، وعلاش هذا البوق؟ لكن باش ندخل لهاد المدينة لازم نقطع هاد الواد. واد عظيم، هادو حجرات نمر فوق منهم. خلينا سيدي ذو يزن جانب مدينة الحكيم أفلاطون اللي عليها 360 برج، وكل برج عليه منار من النحاس الأصفر. بعد ما ودعته عاقصة وبقى وحيد فريد ينادي ربي وربه سيد كل سيد، وتوكل على الله وزاد يدخل المدينة. لكن وجد واد سيحون من جهة وواد جيحون من جهة. أنا عابر سبيل وإنسان شفتكم بحال بعضكم في الصورة والملبس للرمح والسنان. تصيح اللسان، أنا سيف ذو يزن. واش خطرك في هذا المكان؟ إرادة الخالق الرحمن، ومني عليكم ألف تحية وأمان. لكن بالله عليكم خبروني وعلى قتالكم بدوني. احنا جماعة إخوان من أم وحدة وأب واحد، وبنا هو الحكيم العظيم أفلاطون، خلى لنا كنوز وأموال وقسمنا كل مكان، إلا على حاجة وقع بين عناد وغنان، وما لقينا لها حل إلا السيف والطعان، واللي عاش فينا هو اللي يملكها. غريب، وشنو هي هاد الحاجة اللي غادي يذهبوا ضحية ديالها ستة الخوت باش ياخدها الأخ السابع؟ أو يمكن تذهبوا ضحية بسمعك. هذه الحاجة هي تقية. من أجل تقية هذا العراك؟ نعم، من أجل تقية. وشنو السر في التقية يا بطل؟ تقية الإخفاء، هذا التقية اللي عمل على رأسه كيغبر على الأنظار، ما يشوفوا لا إنس ولا جان، وما تشعر به لا طلاسم ولا أرصاد. وفين هي هالتقية يا سيد الرجال؟ هاي عند خويا الكبير، وحتى هو طمع فيها. واش تقبلوني نفصل بيناتكم يا خيرة الفرسان؟ بلا قتال ولا سيف ولا طعان؟ قبلنا تحكم بيناتنا يا سيد الأخيار. أرى التقية يا سيادي. خد هاي يا بطل، أعطوني حربة من الحربات اللي معكم. خد يا سيد الفرسان. والآن يا أبطال، غادي نلوح هاد الحربة بيدي هنا وسط المدينة، وغادي تجريو كلكم وراء الحربة، واللي استطاع يوصل الحربة قبل الآخر هو صاحب التقية، وانا نسلمها لي بيدي. شنو رأيكم؟ قبلنا يا عادل. بسم الله وعلى بركة الله. أنا خديت الحرب الأول. عمرك ما تفتح فيها، خدها من سيفي. وحتى أنت خدها من سيفي. الحرب وكتظن غادي تبقى لك أنت؟ خدها من سيفي. أنت بحالهم ورا الحرب ناخد تقية. بقيت وحدي. صافي، كلهم ماتوا، نرجع ناخد التقية. هذه الحرب نرجع. ماتوا. خذها الخطار. لا، هذا خنجر اللي حالي هو في طريقه. قتلتيني تقية، مقاتل الغريب. نوضوا القتال من جديد بيناتهم. كيفاش ماتوا بسبعة من أجل هالتقية؟ والتقية بقات ملكي. ذهبوا ضحية عنادهم كلهم. وشنو نعمل أنا بهالتقية؟ أني نخرج من هذا المكان. عاقصة قالت لي إلى أنا خرجت سالم غير نصيح باسمها تحضر معي، وغير تحضر انتخفى عليها بهالتقية اللي قالوا كتخفي الإنس على الإنس وعلى الجان.